وقد كان الخليفة ناصر يعترف بسلطنة الغوريين وإقرار حكمهم في بلاد الغور وما تحت أيديهم من بلاد. ولذلك نرى أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله يوافق على تلقبهم بالسلطنة، حيث أبدى موافقته على تلقب السلطان الغوري غياث الدين محمد بألقاب السلطان غياث الدنيا والدين، معين الإسلام، قاسم أمير المؤمنين. ولقب السلطان غياث الدين أخاه شهاب الدين بلقب معز الدين، وقد أكسبهم ذلك الصبغة الشرعية لحكمهم على البلاد التي كانت في حوزتهم. وقد ظل الغوريون يخطبون باسم الخليفة العباسي الناصر في بلاد الغور وغزنة حتى سقوط دولته. وقد أدى اعتراف الخليفة العباسي الناصر بهم بسلطنة الغوريين إلى إقرار حكم هذه الأسرة في بلاد الغور.